الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صاحب منازل السالكين: منزلة الفرار. قال الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله. وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء. الفرار معنى الهرب، فر منه أي هرب منه. والفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. السعداء بيفروا إيه؟ إلى الله. والأشقياء بيفروا من الله. ففرار السعداء إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء من الله. أما الفرار منه إليه ففرار أوليائه. أولياء الله يفرون من الله إيه؟ إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قال ابن عباس في قوله تعالى: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. هذا فرار الأولياء، فرار إلى الله، فرار إلى الله. وأدنى الفرار إلى الله الفرار من الجهل إلى العلم. الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. يبقى أدنى الفرار الفرار من الجهل إلى الإيه؟ إلى العلم. والجهل نوعان، الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع هذا جهل، يعني عدم العلم هذا ايه؟ جهل. وعدم العمل بالعلم برضو ايه؟ جهل. الجهل نوعان: عدم العلم هذا جهل، وعدم العمل برضو ايه؟ برضو جهل. فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قاله خطابا لقوم لما قالوا إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا إيه؟ أتتخذنا هزوا؟ تستهزئ بنا يا موسى؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الإيه؟ من الجاهلين، أي من المستهزئين. هذا عجل الإيه؟ العمل، هذا العمل. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني ارتكاب الجريمة، ارتكاب الجريمة ده ايه؟ بجهل. وقال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. ما هو لو كان عالم ما كانش إيه؟ ما كانش عصى ربه. وهذا المعنى موجود في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني هو إيه؟ هو مؤمن. فالفرار المذكور هو الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن الجهل بالعمل إلى السعي، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. يبقى إيه؟ تفر من الجهل إلى الإيه؟ إلى العلم، تتعلم. وتفر من عدم العمل إلى الإيه؟ إلى العمل. يبقى تتعلم وإيه؟ وتعمل. والعلم ده والعمل ما بيجيش للناس اللي بتحب النوم. الناس اللي بتحب النوم لا يتعلمون. العلم عايز مجاهدة وعايز سهر الليالي. فقد قيل لا ينال العلم براحة الجسم. يبقى عليك بقى انك انت ايه؟ تفر من اجابة داعي الكسل الى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. عايز تتعلم ايه؟ عايز تتعلم وطول نهارك ماشي في الشوارع وطول ليلك نايم. هتتعلم امتى؟ هتتعلم امتى وانت طول نهارك ماشي في الشوارع وطول ليلك نايم؟ او العكس، في ناس طول النهار نايمة وطول الليل ماشي في الشارع. هيتعلم ازاي؟ يبقى لو حبيت تتعلم يبقى لابد ان تفر من داعي الكسل الى داعي الايه؟ الجد والاجتهاد. والجد هو صدق العمل واخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل، فهي اضر شيء على العبد وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات. أضر الشيء على الإنسان سوف إن شاء الله ربنا يسهل. يا عم عايزين نحفظه شوي، إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسهل. يا عم أنت بديش الجمع ليه؟ إن شاء الله ربنا يسهل. السين وسوف وعسى ولعل ندامات. وقد قال بعض السلف قيل إن أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف. أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف. لا تسوف، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. اغتنم الفرص إذا لاحت لك، إذا هبت رياحك فاغتنمها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فرصة متاحة لتتعلم اتعلم. لو ما اغتنمش الفرصة هتروح مش هتلاقيها. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو التبوك بيقول إيه؟ بيقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجهزوا، أنا الغزوة كان اسمها غزوة الإيه؟ العسرة، قلة من المال والجهد. بيقول أنا بقى سبحان الله كانت عندي فلوس، وبدل ما يبقى عندي دابة كان عندي إيه؟ اتنين. فلما الرسول قال اجهزوا عشان نخرجوا، قلت ما أنا جاهز أهو، الفرس مربوط، من لما يقول اركبوا أركب، ماشي. قلت خلاص أنا جاهز. قال بكرة هنمشي. قال برضو ما انا جايز، ما الفرس موجود اهو. ساعة ما يقول يلا بكرة انا بكرة، قال يلا يلا اركبوا بقى مشوا. قال كعب ايه؟ الفرس بتاعي حل، يعني خلوهم يمشي شوية كده يسبقوني وانا حطير الحق. مشوا وهو قعد، وبعدين لطل من الله لك، لانك انت ضيعت الفرصة. الا لا، دي في فرصة تصلي صلي، ما تقولش بكرة. النهاردة في فرصة تصوم صوم، ما تقولش بكرة. هو انت تملك بكرة يا اخي؟ انت لا تملك غدا، انت لا تملك غدا، انما هو نفسان، نفس يدخل لا تدري ايخرج ام لا، ونفس يخرج لا تدري ايدخل ام لا. قال والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد هو صدق العمل وبذل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد. خذوا ما آتيناكم بقوة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد وعز. قال ثم يهرب العبد